أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل ما شرعنا فيه من مدارسة كتاب الفقه الميسر، وقد توقفنا عند قول المصنف: الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. وهنا مسألة: هل السواك ينبغي أن يكون بعود الأراك؟ لا ينبغي أن يكون كذلك، ولكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث أمنا عائشة كان يقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا حديث إسناده صحيح. فهو مسنون، يعني السواك مسنون في جميع الأوقات كما بين المصنف بعد ذلك. هل يمكن استخدام معجون الأسنان نيابة عن السواك؟ نعم، وهذا ما يشير إليه هنا المصنف بقوله: استعمال عود أو نحوه. وهل ينوب عنه إصبع مثلا؟ نعم، يجوز هذا. إذن العبرة بإزالة ما يعلق بالأسنان واللثة من الأطعمة والروائح، وإزالة هذه الرائحة التي تخرج من الفم سواء بعد طعام أو بسبب عدم الأكل أو نحو ذلك. المسألة الأولى: حكمه السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان أول النهار أو آخره. وذلك لأن بعض العلماء يقولون أن السواك بعد الزوال مكروه للصائم. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يحب هذه الرائحة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا ولأنه أثر عبادة مستطاب، فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. قالوا كذلك، إلا أن ما يستدل في هذا الباب بأنه بعد الزوال للصائم مكروه، وهذا مذهب الحنابلة مثلا، لم يستدل في هذا الباب بحديث صحيح، وإنما استدل بحديث علي مرفوع: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. إذا صمتم فاستاكوا بالغداء، يعني أول النهار وقت الضحى، ولا تستاكوا بالعشي، يعني آخر النهار. هذا الحديث أخرجه البيهقي والدارقطني، لكن سنده ضعيف جدا. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا. ولذلك إذا سألتم: ولماذا يقول الحنابلة مثلا بمثل هذا؟ لأن هذا على قاعدتهم في مذهبهم، بأنهم إذا رأوا في الباب حديث ضعيف وليس في الباب غيره فإنهم يستأنسون به ويأخذون به، وعندهم هذا مقدم على الرأي. هذا على قواعد وأصول المذهب الحنبلي مثلا. إلا أننا نتقيد بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بقاعدة البراءة الأصلية، بمعنى إذا لم يرد في الباب شيء رجعنا إلى الأصل وهو الإباحة. إذن الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، وقلنا ولأن ما يستدلون به في هذا الباب ضعيف جدا. حديث علي المرفوع الذي رواه الدارقطني والبيهقي: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعاشي. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آدي الأحاديث العامة في هذا الباب، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا حديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم معلقا بصيغة الجزم، وما كان معلقا بصيغة الجزم جاء الإمام ابن حجر وصنع كتاب تغليق التعليق وتتبع هذه الأحاديث التي رواها البخاري معلقا وأثبت صحتها، وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقوله لولا أن أشق على أمتي، هذا يفيد أن الأمر بالسواك ليس للوجوب، فهذه قرينة أو دليل صارف للوجوب إلى الاستحباب. أنا قلت لكم طول ما احنا ماشيين في الفقه اعملوا يا ريت كشكول كده على جنب، يبقى كشكول للقواعد والأصول. مسألة من هذه المسائل: الأمر بالسواك، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من سنن الفطرة السواك كما سيأتينا، إذا تتبعنا هذه الأمور وقلنا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، هذا يفيد صرف الأمر عن وجوبه إلى الاستحباب، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن هو لم يأمر بوجوب السواك، وإنما هذا يفيد الندب ويفيد الاستحباب، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث في الصحيحين. يبقى أول فائدة استفدناها نتسوق، ونتسوق بعود الأراك امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو استخدمنا معجون الأسنان، لو استخدمنا مناديل في إزالة ما يعلق بالفم، لو استخدمنا أي شيء ينوب عن هذا، المهم أزلنا ما علق بالأسنان من الأطعمة والروائح، فقد حققنا هذه السنة من التسوق أو إزالة ما يعلق بالأسنان. المسألة الثانية: متى يتأكد؟ يتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، هذه أربع حاجات، وعند الصلاة، هذه خمسة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل، هذه ستة وسبعة. يبقى في سبعة أحوال يتأكد السواك: عند الوضوء، عند الانتباه من النوم، عند تغير رائحة الفم، عند قراءة القرآن، عند الصلاة، عند دخول المسجد، عند دخول المنزل. وهذه من السنن المهجورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة في حديث المقدام بن شريح عن أبيه، قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وهذا من حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، أنه كان يتطيب لهم، وكان من حسن معاشرته بنسائه أن يكون في أفضل شيء، في أجمل صورة، حتى رائحة فمه تكون أطيب ما تكون. فلذلك كان يبدأ بالسواك. فلو أن الإنسان دخل بيته وأول ما يدخل البيت يروح داخل الحمام مثلا وبمعجون الأسنان، إذا لم يكن معه سواكا صنع ذلك، فقد أصاب السنة. احنا المرة الفاتت لما اتكلمنا في قضاء الحاجة وقلنا ان هناك سنن واشياء، مثل انه الانسان يدخل مغطى الرأس كما ذكرنا ذلك في قول الامام البيهقي في السنن عن هذا الفعل من فعل ابي بكر، عايزين نجمع السنن المهجورة، يعني برضو من الفوائد، وطول ما احنا ماشيين نستفيد فوائد عملية ودعوية من مدرسة الفقه. قال: ويتأكد كذلك عند طول السكوت. يبقى زاد على السبعة أشياء طول السكوت، يبقى تمانية، وصفرة الأسنان تسعة، للأحاديث السابقة، يعني للأحاديث التي ندبت إلى التسوك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص أي يدلك ويبالغ في الدلك، يشوص فاه بالسواك. إذن كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك، كان إذا قام من الليل، احنا ذكرنا الانتباه من النوم من الأشياء التي يتأكد فيها السواك، كان يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم أول ما يستيقظ، فيشوص فاه بالسواك ليكون الإنسان في أفضل حال من النظافة والطهارة. فالمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. المسألة الثالثة بما يكون، قال يسن أن يكون التسوق بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك، وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع، فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بإصبعه، كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يسن أن يتسوك بعود يابس ويباح برطب، المهم أن لا يتفتت ليكون مؤدي للمهمة المطلوبة منه في إزالة ما يعلق من الأطعمة والروائح. فإذا حدث ذلك ولم يستطع الإنسان أن يتسوك بغير العود فإنه يجزئه أن يستاك بالأصابع، يجزئه ذلك. وهنا حديث لكن حديث ضعيف، رواه أبو داود والترمذي من حديث أنس مرفوعة، يجزئ من السواك الأصابع، يجزئ من السواك الأصابع. قلنا هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأيضا الإمام البيهقي، ولكن ليس بحديث صحيح لأن في إسناده عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف. إذن حديث يجزئ من السواك الأصابع هذا حديث ضعيف، لكن في العمل هل يجزئ من السواك الأصابع؟ نعم يجزئ من السواك الأصابع كما قلنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هل يشرع أن يتسوك بالعود الواحد أكثر من مرة؟ نعم، لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. هنا فائدة من الأمور التي ينبغي ذكرها حال الكلام عن السواك، وهي المسألة الرابعة، مسألة فوائد السواك. من أهمها ما ورد في الحديث، أنتوا فاهمين يعني إيه مرضى للرب؟ هذه من أسباب رضا الله عز وجل عن العبد. ونحن نقول دائما أن شعار المؤمن في أي عمل يصنعه وأن أعمل صالحا ترضاه. إذا كان هذا العمل الصالح يرضيه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، إن الله يرضى من العبد إذا أكل أكلة فحمد الله عليها، أو شرب شربة فحمد الله عليها. الله يرضى عن العبد بمجرد أن يقول الحمد لله على طعامه أو على شرابه. فهنا إذا كان من أسباب رضا الله تبارك وتعالى السواك، فهذا من الأمور التي ينبغي أن يدقق فيها المسلم والمسلمة، لأنها من أسباب الرضا. ونحن نقول إن الشعار هو وأن أعمل صالحا ترضاه، فقط ترضى عني يا رب، أنا لا أريد شيء إلا أن أرضيك. فإذا كان السواك يرضيك حتى ولو كان شيئا هينا، فأنا أسعى في رضاك. إذن إنه مطهرة للفم في الدنيا، مرضاة للرب في الآخرة، فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها، لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا، إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. فهذا من تيسير الشرع، وهذه أيضا نضعها كفائدة حينما نقول أن الشريعة جاءت لتيسر على الناس. فاجمعوا هذه الأحاديث، حينما الآن ندافع عن شريعة الرحمن ونقول هذه الشريعة جاءت لترفع الحرج عن الناس وجاءت لتيسر على الناس، يريد الله بكم اليسر، فمن جملة ذلك هذه الحديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، ومنها حديث السواك. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد. وأثبت علماء الكائنات الدقيقة أن طبقة اللعاب التي على الأسنان موجود بها ما بين 1,000 إلى 3,000 جرثومة. وأثبت علماء الكيمياء أن السواك من الأراك إذا وضع في الفم اتحد مع اللعاب وكون مادة كبريتية تقتل هذه الجراثيم في الحال. يعني سبحان الله، على اللعاب اللي على الأسنان بيبقى موجود فيه حوالي من 1,000 إلى 3,000 جرثومة، عود الأراك بمجرد انه المادة التي فيه تختلط باللعاب تكون مادة كبريتية تقتل هذه الجراثيم. ومن اللطائف الخاصة بالسواك أنه كان من آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. عبد الرحمن بيتسوك قدام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجر السيدة عائشة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وهو يستن بهذه السنة ويستاك قعد يبصله، ففهمت على طول، وهذه من فطنة المرأة المسلمة والزوجة الصالحة تبقى عارفة من عينيه، فبصت لقيته بيبص على حاجة راحت واخداه. قالت فأخذته فقدمته وطيبته، يعني بريقها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أحب نسائه إليه. قال ثم دفعته إلى النبي، عملته له هزبته له وطيبته له وأعطته إياه، فاستن به، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستاك. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، يعني بالغ جدا في تنظيف فمه صلى الله عليه وسلم. قال فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من التسوك حتى رفع يده أو إصبعه، ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. قالت ثم قضى، أي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان آخر فعله صلى الله عليه وسلم أن تسوك ثم قال في الرفيق الأعلى. فإذا هذه من الفوائد الإيمانية والفوائد التي ينبغي أن نوليها الاهتمام في مسألة التسوك. المسألة الخامسة سنن الفطرة، وتسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. عندنا في الفطرة أمران، نحن نقول أن هناك الفطرة العملية وهناك الفطرة الإيمانية. كل مولود يولد على الفطرة، هذه أي نوع من أنواع الفطرة؟ الإيمانية. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الفطرة العملية التي هي مرتبطة بالإيمانية، فحينما نرى بعض الناس لا يأخذون بهذه الخصال فهذا منافي، نقول هذا من الانتكاس في الفطرة. من الفطرة أن المرأة تكون أكثر حياء، حينما نقول في التشبيه يقولون في حياء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنه أحيا من العذراء في خدرها، هكذا هذه من الفطرة. فإذا وجدنا امرأة تتبرج ورأينا امرأة تتكشف فنقول هذا انتكاس في الفطرة. حينما نرى الشباب فيهم ميوعة وفيهم تخنث هذا منافي للفطرة. فمن الفطرة العملية ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. هذه خمس. أولها الاستحداد، وهو حلق العانة أي شعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه. كلمة الاستحداد مشتقة من الحديد، لأن من كان يحلق عانته كان يستعمل الحديد أي الموس، فلذلك سمي بهذا الأمر الاستحداد، الطلب استخدام الحديد لإزالة هذا الشعر النابز حول الفرج. وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المراهم التي تستخدم في مثل ذلك، تنوب محل هذا الاستحداد إذا كان هذا يؤذي. الأمر فيه سعة، يستخدم هذا أو ذاك، المهم كما قلنا في السواك إزالة ما يعلق من الأطعمة والرائح، هنا كذلك إزالة هذا الشعر للتجمل والتزين. وقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستحداد ومسألة قص الشارب للرجال وتقليم الأظافر للرجال والنساء ونتف الإبط، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيتا بحيث لا يترك أكثر من 40 يوما. إذن من أراد أن يسمعه يوميا لا إشكال، من أراد أن يسمعه أسبوعيا لا إشكال، لكن لا يترك الأظافر والعانة والإبط للرجال الشارب لا يترك أكثر من 40 يوما. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم والترمذي وأبو داود والإمام أحمد، وهو بطبيعة الحال حديث صحيح، فهو في صحيح مسلم. ولذلك إذا كانت هذه من السنن، من السنن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، فإنه مكروه أن تترك أكثر من 40 يوما، مكروه ذلك، الحكم الكراهة. الأمر الثاني الختان. والختان هو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر، الحشفة هو رأس الذكر. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قيل إنها تشبه عرف الديك. يقول المصنف أنه واجب في حق الرجال، مكرمة أو سنة في حق النساء. هذه المسألة، مسألة الختان، مسألة دار حولها لغط كثير في زماننا المعاصر، ولم يكن هذا الأمر حاصلا قبل ذلك، وذلك لأنهم تدخلوا في هذه المسألة واعتبروها جريمة تصنع في حق المرأة. أما ختان الرجل فليس فيه إشكال ولا محل نزاع، فهو واجب في حق الرجال، لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام. ففي الحديث المتفق عليه أن إبراهيم الخليل اختتن بعدما أتت عليه 80 سنة، وقد قال الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكان هذا من ملة إبراهيم، من سنة إبراهيم الخليل الاختتان للرجال. وعندنا أيضا الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. فإذا هذا أمر ظاهر، فالعلماء قالوا أن الختان للذكور واجب لهذا الاعتبار. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، حتى عند الذين يقولون بأن الختان في حق النساء سنة، ويقولون أن إذا التقى الختانان بمعنى قول عائشة رضي الله عنها لما كانت تخبر عن حال زهد النبي صلى الله عليه وسلم وزهد زوجاته، وأنهم كان يمر عليهم الشهران لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النار، لا يطبخ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا فما كان طعامهم؟ قالت الأسودان، والماء ليس بأسود، ولكن الأسود هو التمر والرطب التي كان يطعمها النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فقالوا الأسودان على معنى التغليب، أن الماء لما وضع فيه التمر فصار كأنه ماء أسود. فكذلك هنا الختانان الذين يقولون أنه سنة، يقولون الختانان بمعنى أن الرجل مختون وألحقت به المرأة، هذا تفسيرهم في هذا المعنى. إذن أنا أقرر في البداية أن الختان واجب على الذكور، هذا لا محل للنزاع حوله كثيرا إن كان فيه كلام، لكن قول المعتبر وقول الجمهور في هذا بأن الختان واجب على الذكور. الإشكالية في المرأة، فإذا كان الحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، هذه الجلدة التي تغطي حشفة الذكر، فهذا الأمر واضح. يعني كانوا يقولون أن ابن عباس رضي الله عنه كان يشدد جدا في أمر الختان بالنسبة للرجال ويقول لا حج له ولا صلاة، على اعتبار أنه ممكن يتبقى شيء من النجاسة، لأجل هذا المعنى كان يقول أنه لا حج له ولا زكاة حتى يختتم. إذن التشديد جدا في شأن الرجال. انتهينا من أمر الرجال. النساء، هنا الإشكالية. أنا عندنا بعض أهل العلم يذهبون إلى القول بالاستحباب، وذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة إلى القول بالوجوب. قالوا أولا استدلوا بحديث الختان واجب على الذكور مكرمة للنساء، وهذا حديث لا يصح. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية الخافضة، أي التي كانت تختن النساء، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ألا تنهك، وأمرها بالإخفاض، قال أخفضي ولا تنهكي. قالوا هؤلاء حملوها على الاستحباب، وهؤلاء قالوا أخفضي هذا أمر والأمر للوجوب ولا صارف. إذن القول متردد ما بين الوجوب وما بين الاستحباب. هذه المسألة قد بحثتها منذ زمان وصنعت فيها بحثا وخرجت إلى هذا القول بعد تتبع أقوال الأطباء وبعد تتبع تاريخ هذا الأمر وعادات الناس، والقول بأنه عادة وأنه ليس بعبادة ونحو من هذه الأقوال التي تتردد. بطبيعة الحال الأمر حتى لا يختلط عليكم، هذا ليس من العادة، لأن عندنا نصوص شرعية تتكلم فيه. إمتى أقول هذه عادة وليست عبادة؟ هذه المسائل إذا لم تكن فيها نصوص شرعية. هنا عندنا ما يسمى بالسنن العادات. بأي شيء هذا؟ سنن العادات. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادة قومه أنهم يرتدوا كذا ويصنعوا كذا، هذه سنن عادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أشياء ويترك أشياء لعادة الناس في مثل هذا، عادات. إنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أوامر شرعية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من سنن الفطرة الختان، وأي كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الرجال والنساء إلا إذا أتى قرينة ودليل تدل على أن هذا الكلام للذكور دون النساء. فهنا الأمر عام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أخفضي ولا تنهكي لأم عطية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، ما الحكم؟ الحكم يكون على حسب حال المرأة واحتياجها لذلك، لأنهم قالوا في حكمة الختان للنساء كما يقول هنا المصنف أنه يقلل من غلمتها، أي شدة شهوتها، وهذا يتفاوت ما بين أصحاب المناطق الحارة وغيرها، ويتفاوت من مكان لآخر ومن زمان لآخر ولاعتبارات تخص حال شخص. فإذا الأمر كيف نصنع فيه؟ على الأم إذا ما قاربت ابنتها سن البلوغ أو في سن أدنى من ذلك، 10 سنوات 9 سنوات نحو من هذا، عليها أن تتبين هذا الأمر. فإذا كانت تحتاج عن طريق طبيبة مسلمة ماهرة، إذا وجدت أن الابنة تحتاج إلى مثل ذلك فتخفض ولا تنهك، لأنه قد يسبب لها إشكالية كبرى، وإننا لتأتينا رسائل تشتكي الأمرين فيها النساء مع تقدم سن الزواج من هذا الأمر. فإذا هذا من إعفافها. لكن أيضا علينا أن نقول أن هناك ممارسات تكاد تكون ممارسات لا تمت إلى الشرع بصلة، تنتهك فيها حق من حقوق النساء لأنها تصنع بطريقة سيئة. إذن نحن نحتاج إلى طبيبات ماهرات عليهن أن يقمن بهذا الأمر، بحيث أنه عادة تعرف إذا كان الأمر مبالغ فيه أو ليس كذلك. فإذا وصلنا إلى مرحلة الاعتدال أو التوقف، يعني لا هي هذا أمر مبالغ فيه ولا هو أمر على غير العادة، يعني في أمر في التوسط، هنا نقول ما الحكم؟ هنا الإشكالية. يبقى أنا عندي حالة لا يمكن أن يقال فيها بالإخفاض، لأن حالة المرأة هذه ليست لها محل في الإخفاض، لأنه هذا أمر على الطبيعة أو دون ذلك. عندنا حالة أخرى مبالغ فيه، يعني طول هذه الجلدة أكثر مما يلزم، وهذا سيسبب لها إشكالية مع الوقت، فماذا نصنع؟ هنا تخفض. الإشكالية في أي وضع، وهذا الوضع الغالب هو وضع الاعتدال الذي لا هو ذاك، لا هو قليل ولا هو كثير، ماذا نصنع؟ هنا نرجع إلى الفقه في هذه المسألة، فنقول على قول من ذهب إلى أنه مكرمة وهو قول الأحناف وهو قول المالكية وهو قول عند الحنابلة في هذه المسألة يقولون هذا مستحب وليس بواجب. أما الشافعية فقالوا واجب واستدلوا بحديث إذا التقى الختنان وجب الغسل فيقولون يجب على المرأة ذلك يجب على المرأة ذلك. إذن في أي حالة نستخدم هذا عند مرحلة الاعتدال؟ المرأة لا تشتكي من شدة الغلمة أي شدة الشهوة ولا تشتكي أيضا من عدم ذلك. الأمر في حالة الاعتدال ليس فيه إشكال، لها أن تأخذ بهذه المسألة على الاستحباب. أما إذا كان الأمر غير ذلك فنحن نقول بوجوبها حال زيادة الأمر عن وضعه الطبيعي. إذا رتبنا الأمور، هل فهمتم الترتيب هذا؟ إذا كان الأمر يحتاج إذا تصنع هذا، إذا كان الأمر لا يحتاج لا تصنع ذلك، إذا كان الأمر متردد بين هذا وذاك ننظر في هذه الحالة، فلنا أن نأخذ بقول القائلين بالاستحباب ولنا أن نقول بالوجوب في هذا الأمر على الاعتبار، لأن الخلاف هنا خلاف مطلق. أما الذين يقولون ليس من الدين فهؤلاء عليهم أن يتقوا الله عز وجل في قولهم ذلك، لأن الأمر ليس يعرض بتغير الزمان، لمسألة في النساء لم تتغير فبالتالي لم تتغير الفتوى على هذا الاعتبار. قال ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء الختان في هذا الوقت ولينشأ الصغير على أكمل حال، هذا يستحب. فإن صنع في غير ذلك في غير هذا الوقت فلا بأس، فالأمر على الإباحة. المسألة الثالثة في خصال الفطرة قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. إنما بعض الناس بيقعد يعني يجعل شاربه كده زي المعلمين ومش عارف إيه، فهذا لا يمت إلى الشرع بصلة. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام بقول الأئمة الأربعة، حلق اللحية حرام، لأنه قد جاء الأمر النبوي بإطلاقها والأمر يدل على الوجوب فيكون حلقها محرما، هذا إذا ثبت أمر واحد، فما بالكم وفي الباب خمسة أوامر، خمسة أوامر للرجال في أحاديث صحاح، أعفوا أوفوا أرخوا أرجوا وفروا. أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، ومعناها كلها أن تترك على حالها. وهذا إذا أردتم أن تراجعوه فراجعوا كلام العلامة الإمام النووي في شرح صحيح مسلم باب خصال الفطرة من كتاب الطهارة، راجعوا كلام العلامة الإمام النووي في شرح مسلم باب خصال الفطرة من كتاب الطهارة. فالجمهور على القول بوجوب ترك اللحية عملا بهذه الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وما اختلفوا فيه هو الاختلاف في مسألة تهذيب اللحية، فالبعض استند لفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر كان يأخذ ما زاد على القبضة من اللحية، وهذا الحديث رواه البخاري. ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر يأخذ ما زاد على القبضة، القبضة إن الإنسان يقبض يده ويضعها على ذقنه ثم يزيل ما زاد عن هذه القبضة. تعلق قوم بهذا الأثر فأجازوا الأخذ من اللحية إذا زادت عن القبضة. شفتوا إحنا أولا حلق اللحية ما فيهاش كلام، إحنا بنتكلم دلوقتي في تهذيبها، هنا الكلام. استندوا لحديث ابن عمر هذا، فأولا قالوا يا جماعة هذا فعل ابن عمر في الحج والعمرة ولم يكن يفعل ذلك في غيرهما، فهل لا وقفتم على ذلك؟ يعني إذا كنتوا عايزين كده طب خلاص يبقى في الحج والعمرة بس. ثم الظاهر أن هذا فهم خاص لعبد الله بن عمر، اشمعنا في الحج والعمرة بس؟ لأنه كان يتأول قول الله تبارك وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين على أن ذلك في النسك، فكان يصنع هذا على تأويل خاص به. وقالوا إذا خالف، ودي بقى قاعدة نحطها في القواعد، إذا خالف الصحابي حديثا ربما لم يبلغ، ربما تأوله بغير تأويل الصحابة الآخرين، إذا خالف الصحابي حديثا ترك قول الصحابي وأخذ بالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة على جميع الأمة بخلاف قول الصحابي إذا اختلف هذا القول مع قول الصحابة الأخر. لأن احنا عندنا إذا تفرد الصحابي بهذا له مسألة أخرى ندخلها في باب الإجماع السكوتي وغيرها، إنما نتكلم إذا قال الصحابي بشيء يخالف النص فعلينا نأخذ بالنص ونطرح فعل أو قول الصحابي، لكن أصل المسألة وهو قص أو حلق اللحى فإن هذا كما بينت حلق اللحية حرام، والسنة إحفاء الشارب كما بينت. إذن هذه مسألة قص الشارب وإعفاء اللحية. المسألة الرابعة أو الخصلة الرابعة تقليم الأظافر، وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول كما تصنع بعض النساء تجملا، وهذا منافي للفطرة، فالتقليم هو المناسب لذلك. التقليم يجملها، تعرفوا هذه الأوساخ التي تكون أسفل الظفر هذا يسمى في اللغة الدرن، يسمى الدرن، فهذه الأوساخ التي تكون متراكمة تحته تقليم الأظافر يزيلها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر أصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. فإذن مسألة تقليم الأظافر أيضا هذا من الفطرة، ومن يصنع خلاف ذلك تشبها ببعض الناس فإنه قد يرتكب مخالفتين، يرتكب مخالفتين. المخالفة الأولى تركه لسنة من سنن وخصلة من خصال الفطرة، والمخالفة الثانية التشبه بغير المسلمين في هذا. هذا فيما يخص تقليم الأظافر. المسألة الخامسة نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما، سواء أيضا باستخدام هذه المراهم أو استخدام الموس أو غير ذلك، لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا، دين الطهر، دين النظافة، ديننا الحنيف أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك وقد مر، واستنشاق الماء والمضمضة، وغسل البراجم أي العقد التي في ظهور الأصابع حيثما يجتمع فيها الوسط ما بين الأصابع، والاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب ابن شيبة أحد رواة الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وهذا رواه مسلم. من الأمور أيضا التي تدخل تحت خصال الفطرة الاكتحال، الاكتحال، ذلك لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال، والأميال هنا جمع ميل، وهي حديدة المكحلة التي تستخدم وتسمى المرود، تستخدم في الاكتحال، يعني كان يصنعها 3 مرات، في كل عين يكتحل 3 مرات. هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد، ذكر ذلك بعض أهل العلم واستندوا إلى استحباب الاكتحال بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث حديث فيه ضعف كما بين ذلك الشيخ الألباني في كتاب إرواء الغليل. لكن عندنا أحاديث صحيحة في هذا الباب تغني عنه، منها الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه المنذري وصعب الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفات للبصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، معلوم أن طول هذا الشعر من صفات الجمال الرموش، يعني فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، ومصفات للبصر. وأيضا روى ابن ماجه بإسناد حسن كما ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة من حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالإثمد عند النوم، هنا الزيادة، عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وروى الإمام أحمد والطبري والطبراني بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اكتحل اكتحل وترا، كان إذا اكتحل اكتحل وترا. لكن ذكروا في صفة اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والبغوي في شرح السنة وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى 3 وفي اليسرى 2، والمجموع بالطريقة دي وتر 3 و2، إذن يصنع في العين اليمنى 3 وفي اليسرى 2، وبذلك تثبت سنة الاكتحال، ولا داعي أن ينكرها بعض طلبة العلم الذين يرون عدم فعل ذلك، لأن هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، للرجال والنساء. التطيب أيضا من هذه الصفات الحسنة، التطيب بالطيب. فتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فكان صلى الله عليه وسلم يحب التطيب، ويستحب فعل ذلك عند الإحرام، لما يحرم يتطيب لكن لا يتطيب في ثوبيه، والمرأة لها أن تضع مزيل للعرق مثلا، لكن لا يتطيب في ثوبه، ما يحطش عطر على الرداء والإزار، وإنما في بدنه. طيب ولو لبس بعد ذلك ومس الطيب الرداء والإزار لا إشكال، لماذا؟ لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو متفق عليه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإحرام تطيب. وكذلك التطيب للجمعة وهي من السنن، ورجع في ذلك كلام العلامة ابن القيم في زاد المعاد في آداب الجمعة، وقد بين سنية التطيب، وهذا للرجال، لأن طيب المرأة ما وضح لونه وخفيت رائحته، زي الحنة لها لون لكن ليست لها رائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون نهى وشدد في النهي جدا أن تتطيب المرأة فيفوح رائحة طيبها حال خروجها من بيتها، وقال فإنها هكذا أي زانية.